بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بهذا الشرح وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. كتابنا الآخر عقيدة الصابوني، عقيدة السلف أصحاب الحديث، كما اتفقنا في الدرس الماضي. وقبل أن نقرأ في الكتاب، لعلنا نمر على بعض الجوانب المهمة في حياة المؤلف الصابوني رحمه الله، ونبدأ بصفحة 25 في نسبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسبه هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عامر ابن عابد الصابوني النيسابوري، الحافظ المفسر المحدث الفقيه الواعظ الملقب بشيخ الإسلام. وأما لفظ الصابوني فقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب أنه نسبة إلى عمل الصابون، وقال: وبيت كبير بنيسابور الصابونية، لعل بعض أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به. وأما نسبه من جهة أمه فقد ذكر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى نقلا عن عبد الغافر الفارسي في كتابه السياق في ذيل تاريخ نيسابور أنه النسيب المعم المخول المدلي من جهة الأمومة إلى الحنفية والفضلية والسيسانية والقرشية والتميمية والمزنية والضبية من الشعب النازلة إلى الشيخ أبي سعد يحيى ابن منصور السلمي الزاهد الأكبر، على ما هو مشهور من أنسابهم عند جماعة من العارفين بالأنساب، لأنه أبو عثمان إسماعيل بن زين البيت ابنة الشيخ أبي سعد الزاهد ابن أحمد ابن مريم بنت أبي سعد الأكبر الزاهد. نعم. حياته؟ حياته: ولد في بوشنج من نواحي هراء في النصف من جماد الآخرة سنة 73 و300 من الهجرة. قال عبد الغافر الفارسي: كان أبوه عبد الرحمن أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل التعصب والمذهب وقتل. وإسماعيل بعد حول 7 سنين وأقعد بمجلس الوعظ مقام أبيه، وحضر أئمة الوقت مجالسه، وأخذ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي في تربيته وتهيئة أسبابه، وكان يحضر مجالسه ويثني عليه، وكذلك سائر الأئمة كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والأستاذ الإمام أبي بكر بن فورك وسائر الأئمة كانوا يحضرون مجلس تذكيره ويتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إيراده الكلام عربيه وفارسيه وحفظه الأحاديث حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال، ولم يزل يرتفع شأنه حتى صار إلى ما صار إليه، وهو في جميع أوقاته مشتغل بكثرة العبادات ووظائف الطاعات، بالغ في العفاف والسداد وصيانة النفس، معروف بحسن الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة حتى كان يضرب به المثل. ووصفه عبد الغافر بأنه الإمام شيخ الإسلام الخطيب المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقته، وعظ المسلمين في مجالس التذكير 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع يعني بنيسابور نحو من 20 سنة، وقال كان أكثر أهل العصر من المشايخ سماعا وحفظا ونشرا لمسموعاته وتصنيفاته، وجمعا وتحريضا على السماع وإقامة لمجالس الحديث. سمع الحديث بنيسابور وبسرخس وبهراء وبالشام وبالحجاز وبالجبال، وحدث بكثير من البلاد، وأكثر الناس السماع منه. وقد ذكر السيوطي والداوودي في كتابيهما طبقات المفسرين، وأورد أنه أقام شهرا في تفسير آية، وهذا يدل على سعة علمه في تفسير القرآن الكريم. وكان الصابوني رحمه الله يحترم الحديث ويهتم بالأسانيد. وقد حكى الفقيه أبو سعيد السكري عن بعض من يوثق بقوله من الصالحين أن الصابوني قال: ما رويت خبرا ولا أثرا في المجلس إلا وعندي إسناده، وما دخلت بيت الكتب قط إلا على طهارة، وما رويت الحديث ولا عقدت المجلس ولا قعدت للتدريس إلا على الطهارة. أحسنت. لعل هذا القدر كافي في إعطاء نبذة عن الصابوني، وأيضا من أراد أن يستزيد فهذا موجود في الكتاب، خاصة ثناء العلماء عليه، لأن هذا يبين منزلة الصابوني رحمه الله من أهل السنة. وقبل أن نبدأ بقراءة مقطع من الكتاب، أحب أن أشير إلى أهم ما يتميز به هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي هو عقيدة السلف الصابوني تميز بالتزام منهج السلف في التأليف والتقرير، فهو من حيث ترتيب مسائل العقيدة التزم منهج السلف بالبدء بمسائل التوحيد العظمى، بتقرير الشهادتين، ثم بالصفات وما يجب لله عز وجل، ثم بدأ بأصول الدين بحسب ترتيبها حسب الأهمية، كما أنه التزم منهج السلف في الاستدلال، فكان واضح الاستدلال في الكتاب والسنة. وبعد ذلك أيضا تميز بالاستيفاء والشمول، فقد عرض أكثر أصول الدين عرضا جيدا مرتبا، والتزم فيه منهج السلف. أخطاؤه أيضا في الاعتقاد، في جزئيات الاعتقاد قليلة. أقول هذا لأنه من المعلوم أنه لا يسلم عالم من ما يكون أحيانا خطأ أو يخالف رأي جمهور السلف. نعم، هو لم يخالف الإجماع في شيء، ولم يخالف القضايا القطعية، ولم يقع في بدعة بحمد الله، لكنه أحيانا قد يرجح المرجوح، وقد يميل إلى قول يخالفه فيه أكثر العلماء من السلف. هذه مسألة بديهية ينبغي أن يعرف كل طالب علم أنها لا بد أن توجد عند كل عالم، لكنها تقل أو تكثر بحسب توفيق الله عز وجل للعالم وتبحره وإمامته. ثم أنه أيضا كان سياقه لكثير من مسائل أصول الدين فيه سهولة وبساطة، وليس فيه تعقيد، بعيد عن المسائل الكلامية والتعبيرات الفلسفية التي قد يقع فيها أحيانا حتى بعض السلف من غير قصد. فكان أسلوبه سهل، والتزامه لألفاظ السلف من أحسن ما رأينا من كتب السلف. ثم إنه تميز بالإيجاز مع الإسناد، قل أن نجد من كتب السلف الشاملة في قضايا العقيدة أن تكون موجزة، فقد تميز مع وجود الإسناد بالإيجاز، ويعتبر كتابه خلاصة لأصول السلف سهلة يستوعبها طالب العلم المتبحر ويستفيد منها، كما أنه يستفيد منها طالب العلم المبتدئ ولا تصعب عليه. ولو جرد من الأسانيد أيضا لصار مثل كثير من متون العقيدة السهلة. وكنت أتمنى أن يتصدى أحد الأخوان لاستخلاص قضايا العقيدة من الصابوني وتجريدها من التكرار والأسانيد لمن أراد أن يحفظ أو يقرأها بإجازة ويدرسها بإجازة. طبعا الأسانيد لها ميزة لأنها تربط الإنسان أو القارئ بأعلام السلف وبأعلام الحديث من الرواة، ثم يتبين منها معها مع السند مدى صحة كل رواية وكل أثر أو حديث. لكن هذا مخدوم الآن بحمد الله أكثر الآن الكتب السلف ومنها هذا الكتاب خدم بتحقيق نصوصه، فممكن أن يشار في كل نص يرد إلى ما توصل إليه الباحثون والعلماء من حكمه وقول أهل العلم فيه. نقرأ الآن أول كتاب. طبعا لا مانع أن نبدأ الآن بالأسانيد ثم بعد ذلك يعني نقرر هل نقرأ الكتاب مجرد عن إسناده أو لا، لكن في البداية يحسن أننا نقرأ الروايات بأسانيدها حتى نتعرف على أشهر رجال الإسناد عند الصابوني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا. أنا أنبأنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة. وقال الثاني أنبأنا أحمد بن عبد الدائم. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها. أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا. أنبأنا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أنبأنا الخرقي سماعا. أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكر. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم ابن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة. أنبأنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة. أنبأنا الجمال عبد الرحمن ابن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان. طبعا بدأ كلام الصابوني الآن بعد ذكر السماعات وذكر أسانيد الكتاب نفسه، وهذه عادة أهل العلم قديما كانوا يعني يثبتون الروايات والكتب بالإسناد، وهذا طيب يعني مما يدل على حرصهم على توثيق العلوم كحرصهم على توثيق الحديث. نعم. فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. طبعا مسألة الزيارة من الأمور التي مال فيها أو عبر فيها المؤلف الصابوني رحمه الله بغير منهج السلف، لأن قصد المدينة لا ينبغي أن يعبر عنه بزيارة القبر، يعبر عنه بزيارة المسجد، لأنه من المساجد التي تشد إليه الرحال. لكن نظرا لأن من يأتي من الآفاق ويزور المسجد لا بد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المشروع له أن يسلم على عموم الصحابة كذلك، ويسلم على المقابر هناك، فإن بعضهم قد يتجاوز ويعبر عن زيارة المسجد أو السفر إلى زيارة المسجد بزيارة القبر، وربما ذلك من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن العبارة لا توافق السنة في التعبير العام. ولذلك علق عليه الشارح تعليقا جيد المحقق، وقال لعله يقصد السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعض العلماء يسمون السفر لزيارة القبر، يسمونه أي السفر لزيارة القبر، أي يسمون السفر للمسجد، قد يصرفون العبارة إلى معنى زيارة القبر لوجود القبر هناك. هذا فيه لبس، لكن مع ذلك قد يلتمس فيه العذر لمثل الصابون، وقد يكون يرى خلاف رأي الجمهور، ليس هناك من يمنع أن يرى خلاف رأي الجمهور، وتكون هذه من أخطاء رحمه الله، لكنها ليست في الأمور التي تخالف القطعيات. ثم قال أن شيخ الإسلام ذكر أن طائفة من العلماء يسمون السفر للصلاة في المسجد زيارة لقبره صلى الله عليه وسلم، ويقولون تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره، ومقصودهم بالزيارة هو السفر إلى مسجده، وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء له والثناء عليه. أقول يحتمل هذا، يحتمل أنهم أحيانا يعبرون بهذا عن ذاك تغليبا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، لكن لا يقصدون إنشاء السفر لإنشاء البدعي، إنما إنشاء السفر لزيارة المسجد. نعم. سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. أحسنت، بارك الله فيك. نقف على هذا المقطع لنبدأ إن شاء الله ببداية تقريره لأصول الدين، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم قول المصنف قاضي القضاة؟ هذه من العبارات التي يتساهل بها العلماء إذا كان المقصود بها مجرد الثناء، ليس المقصود بها التعظيم الذي يخرج عن الحد الشرعي. وتجدون هذا في كثير مما يكتبه علماء السلف في تراجمهم للأعلام، تراجمهم للأعلام. الذهبي مثلا، وهو من أدق الناس وأحرصهم على تفادي العبارات المبالغ فيها والعبارات التي لا تجوز شرعا، نجده في مسألة الوصف والثناء خاصة للأموات يكون فيه بعض العبارات المبالغ فيها، لكن ليس قصدهم معانيها الحقة، قصدهم يعني مجرد الثناء لا التعظيم الممنوع. فعلى هذا إذا كان القصد وصف الواقع بالتعبير عن قاضي القضاة، بالتعبير في قاضي القضاة عن كونه رئيس القضاة أو أكبر القضاة أو مرجع القضاة إلى ما يشبه هذه العبارات، فأرجو ألا يكون فيه حرج، بمعنى أن نعذر أئمة السلف الذين عبروا بهذا التعبير. قصدوا بقاضي القضاة أنه كبيرهم، رئيسهم، شيخهم، مرجعهم، أكبرهم، أعلمهم إلى آخره. فهذا مما يعني يجوز يصح التجوز فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في شرح الصابوني، كتاب الصابوني، إلى صفحة 160 إلى كلمة قلت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية. مما يحسن التنبيه له أن الشيخ دائما في تعبيره عن أصحاب الحديث هو وغيره من أمة السلف يقصدون بها للسنة والجماعة، يقصدون بها السلف، وعبر عنهم بأصحاب الحديث لأنهم هم حملة الحديث دراية ورواية، وأنهم أجدر الناس بالاستمساك بالسنة، ولأنهم هم الذين عنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، بأصولها ومناهجها وقواعدها وتصحيحها وتضعيفها وكل ما تعنيه الكلمة من حمل الحديث الذي تضمن الدين كله والنهج. وأصحاب الحديث لا يخرجهم أن يكونوا أصحاب القرآن، إنما كما قلت تعبير عن أهل السنة والجماعة، أهل القرآن والسنة، تعبير عن الفرقة الناجية، السلف الصالح، الطائفة المنصورة. فمن أوصافهم أنهم أصحاب الحديث، كما أن من أوصافهم أنهم أهل السنة، وأوصافهم أنهم الجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلف، السلف الصالح، وهكذا. فهذه كلها أوصاف حقيقية لأهل السنة والجماعة، وليست من الأوصاف المتغايرة، ليست من الأوصاف المتغايرة، بل كلها تعني أهل الحق والاستقامة، أصحاب السنة. نعم. أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيديه. هذا مثال للقاعدة التي ذكرها، القاعدة عند السلف التي أجمعوا عليها، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، ولا يعتقدون التشبيه، يعني معنى نظرا لأن الإثبات مظنة التشبيه عند قاصر الفهم والفقه، فإن السلف لا يعتقدون التشبيه، ثم ضرب أمثلة لذلك. نعم. فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفون. الذين يقولون بهذا الآن هم الأشاعر الماتريدين، ولكنهم أخذوا هذه المقولة عن الجهمية، ولذلك متأخرة السلف ما يفرقون بين الأشاعر الماتريدي والجهمية، يصفون بأنهم جهمية، وذلك راجع إلا أنهم أخذوا أصول الجهمية في الصفات وقالوا بها تماما، حتى أنهم أي الأشاعر لا يثبتون إلا سبع صفات، وهذا مذهبهم هذا قريب جدا، بل هو نسخة جديدة لمذهب الجهمية. الجهمية الذين أثار عليهم السلف وقاوموا اتجاههم وذموهم وحذروا منهم، هل كان هذا مذهبهم تأويل الصفات؟ لأن الجهمية مرت بمراحل، المرحلة الأولى في القرن الثاني أو أغلب القرن الثاني كانت تنكر الصفات إنكارا بالكلية، الجهمية والمعتزلة، لكن في القرن الثالث ومع كثرة المحاورات بينه وبين السلف ومع وجود الكتب والآثار والمصنفات التي كتبها أئمة الإسلام في مذهبهم لطفوا المذهب فقالوا بالتأويل، وأول من اشتهر عنه التأويل بشر المريسي. فالمريسي هذا أول الصفات تأويلا ولم ينكرها كما انكرها الجميع الأوائل، ومع ذلك عد مذهبه امتداد للجهمي، وهو جهمي جلد، ولذلك فإن منهجه هذا أخطر على المسلمين من مناهج السابقين. السابقون الذين ينكرون الصفات الأسماء والصفات بالكلية أو ينكرون الصفات كالمعتزلة كان الناس ينفرون من مذاهبهم لأنها مذاهب مصادمة للعقل السليم والفطرة والنصوص، مصادمة تماما. لكن لما جاء هذا الرجل الخبيث بشر ترك التأويل وترك التعطيل اللي هو الإنكار وبدأ يؤول، وكتب في ذلك مصنفات في تأويل الصفات، ومر على الصفات في القرآن وعلى الصفات في السنة، فكان إما أن يؤول وإما يرد النصوص خاصة الحديث. ثم هذا التأويل انتقل من الجهمية إلى بعض المنتسبة للمذاهب مثل ابن شجاع الثلجي الحنفي، أخذ مذهب المريسي وقال به وكتبه ونسب مصنفه إلى نفسه، ثم انتقل هذا إلى الأحناف وعبر ذلك صار من أصول الجهمية والمعتزلة، الجهمية قصدي من أصول الأشاعر والماتريدية بعد ذلك. أوائل الأشاعر والماتريدية لم يكونوا يتعرضوا للصفات إلا بعض الصفات الفعلية، فإنهم أنكروا أن تتعلق بمشيئة الله عز وجل متابعة لابن كلاب، حتى جاء القرن السادس والسابع والثامن فانتقلت أصول الجهمية المتأخرة إلى الأشاعر والماتريدية، وتولى نشرها وتبناها أولا أبو المعالي الجويني قبل رجعته إلى مذهب السنة والجماعة، ثم الرازي قعد لها وأسسها كما كان يفعل المريسي تماما، لا فرق بينهما. فكان مذهب الأشاعر المتأخرين في تأويل الصفات هو مذهب الجهمية، وهذا بهذا يتبين خطأ الذين زعموا أن الأشاعرة أول الصفات ابتداء وأنهم هم الذين أولوها، وما وليس لهم في ذلك سلف. الصحيح أنهم أخذوا تأويلات الجهمية بحذافيرها، وقد أثبت هذا الدارمي في كتابه في الرد على بشر المريسي في الرد المشهور، أثبت أن ابن شجاع الثلجي أخذ عن المريسي، وابن شجاع الثلجي اقتدى به متأخرة الأشاعرة. فالشاهد أن هذا التأويل هو قول الجهمية، ولذلك السلف كانوا يرون كل من أول فهو جهمي. وعلى هذا فإن الأشاعرة المؤولة للصفات والذين لا يثبتون إلا سبع صفات هم في الحقيقة جهمية. نعم الجهمية درجات، منهم الجهمية الغلاة ومنهم الجهمية الذين أو الذين كل من قال بقول من أقوال الجهمية وصف به. فالسلف كانوا يسمون من قال بخلق القرآن جهمي وإن لم يكن جهميا خالصا، ومن أنكر الرؤية جهمي وإن لم يكن جهميا خالصا، من أول الصفات يقولون جهمي وإن كان وإن لم يكن جهميا خالصا. فعلى هذا تكون الأشاعرة جهمية بكل ما تعنيه الكلمة، أن أصر من الأشاعرة على هذا المبدأ فهو جهمي. نعم لا، إثباتهم الصفات السبع فيه نوع من الاضطراب عندما يقررون الصفات السبع تفصيلا اللي هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، إذا أثبتوها نجد عندهم في إثباتها شيء من الاضطراب، خاصة السمع والبصر. السمع والبصر إثباتهم لها مضطرب جدا، فهم أشبه بالمؤولة لها. نعم. اقرأ. ولا يكيفونهما بكيف أو شف أو أو شبهها بكيف أو شبهها، يعني شبه كيف. ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. نعم. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أحسنت، نقف عند هذا، لكن يحسن التعليق على عبارة التي سبقت قبل قليل وهي قوله ويجرون على الظاهر أو يجرون على الظاهر. هذه العبارة في الحقيقة مزلة عند كثير من الناس الذين لا يفهمون معناها إذا قالها السلف. كلمة ويجرون على الظاهر بمعنى أنهم يجرون أو يمرون نصوص الصفات على ظاهرها، ويعنون بذلك الظاهر الذي يفهمه المخاطبون في الجملة، لأن الظاهر ممكن أن يصرف على معنيين. المعنى الأول وهو المقصود في صفات الله عز وجل، وهو أن الظاهر منها في خطاب الله عز وجل حينما أخبرنا بأسمائه وصفاته، وكذلك حينما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته، فإن ظاهر الخبر وظاهر النصوص إثبات ذلك على الحقيقة. الظاهر هو الحقيقة التي تليق بالله عز وجل، فإذا سمعنا قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فالظاهر من ذلك إثبات اليدين لله عز وجل حقيقة على ما يليق بالله. هذا معنى الظاهر، ومعنى هذا معنى إجراء الظاهر عند السلف أو إجراء النصوص على ظواهرها عند السلف. بمعنى أن ما دمنا خطبنا فالظاهر من الخطاب أو الأمر اللي يظهر من الخطاب أن الله ما خطبنا إلا بالحقيقة. وقوله بل يداه مبسوطتان ظاهرها إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فهذا معنى الظاهر اللي هو الحقائق. وهناك معنى آخر قد يقصد به كلمة الظاهر، وهذا هو المعنى هو الذي اضطرب فيه كثير ممن أخطأوا فهم أقوال السلف أو لجأوا إلى هذه العبارة من عجل إثبات تأويلاتهم، فزعموا أن الظاهر هو التشبيه، وزعموا أن قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان ظاهره مجرد اللفظ، فعلى هذا لا بد أن يصرف إلى معنى آخر، أو أن ظاهره المشابهة أو الجارحة أو ما يتوهمه الإنسان مما يفهمه من المعاني في عالم الشهادة، أن الظاهر هو المعاني التي يدركها الإنسان بحواسه، فيقول ما دمنا فهمنا هذا الظاهر فإذن لا بد أن يكون للصفة معنى آخر غير الظاهر، وهو ما قصدوا به النفي أو التأويل. فإذن ليس المقصود السلف الظاهر اللي هو التشبيه أو الظاهر الذي يتوهمه الإنسان من ويقيس به على عالم المخلوقات، إنما الظاهر هو المعنى الحقيقي، وهو بالنسبة لصفات الله إثبات الصفة على ما يليق بجلاله، وهذا كثير ما يعبر به السلف. قالوا تجرى على ظاهرها، هذا يترك على ظاهره إلى آخره، مما يعبرون به عن الإثبات، إثبات الحقيقة وعدم التكييف وعدم الكلام في الكيفية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بل ايش فيها في اشكال في العباره؟ العلم الكيفيه ولا علم الاجراء؟ يقول ما فيها اجمال. لا، يكيفون يكيلون علم الكيفيه الى الله عز وجل لا علم الحقيقه. الحقيقه لابد ان تثبت، وهذا هو الفارق بين فهم السلف وفهم غيرهم سواء من المشبهه او المعطله، هو ان السلف يفهمون من معاني صفات الله الحقيقه، اولئك ينكرون الحقيقه، هذا هو الفارق، يثبتون الحقيقة لكن على ما يليق بجلال الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. يقول هل الطيب والمطلب من أسماء الله عز وجل؟ الطيب من أوصاف الله عز وجل وليس من أسمائه، أما المطلب فليس من أسماء الله عز وجل. توحيد الأقسام الثلاثة، هل صحيح أن بعض العلم قسمه إلى أكثر من ذلك؟ نعم، مسألة التقسيمات هذه أمور اصطلاحية ترجع إلى استقراء المعاني واستقراء الألفاظ. فالتوحيد أصلاً هو توحيد الله عز وجل لا ينقسم، لكن من الناحية العلمية التنظيرية لا شك أن نجد أنه أقسام. فالخبر عن أسماء الله عز وجل هو توحيد الأسماء، والخبر عن صفات الله هو توحيد الصفات، والخبر عن أفعال الله هو توحيد الأفعال، وما يتعلق بالربوبية توحيد الربوبية، ومتعلق بالعبادة لله عز وجل يسمى توحيد العبادة، توحيد الإلهية. ممكن تقسيم التوحيد إلى أكثر من ذلك، أيضا خمسة أقسام، عشرة ممكن، لأنك إذا أخذت مفردات العبادة كلها توحيد، توحيد التوكل معناه حتى التوكل على الله عز وجل، توحيد الإنابة، توحيد اليقين، توحيد الإحسان، توجه الإنسان إلى الله عز وجل، توحيد الربوبية، يمكن قال توحيد الخلق، توحيد التدبير لله عز وجل فهو وحده الخالق، توحيد الرزق فإنه لا رزق إلا الله، وهكذا. ما في مانع في تقسيم التوحيد، تقسيم اصطلاحي علمي فني، تقتضيه الفهم، الفهم للإنسان، أي إنسان يستقرئ نصوص التوحيد يجد أنها أنواع، فيه أشياء تتعلق بإثبات الربوبية، هذا ممكن يسمى توحيد الربوبية، أشياء تتعلق بإثبات الإلهية ممكن يسمى توحيد الإلهية، ممكن في أشياء نصوص تتعلق بإثبات الصفات لله عز وجل ممكن نسميها توحيد الصفات، الأسماء ممكن نسميها توحيد الأسماء، أفعال الله عز وجل ممكن نسميها توحيد الأفعال، ما فيها حرج. لكن الأقسام الرئيسية للتوحيد هي ثلاثة: الربوبية وهذا واضح جدا، الإلهية وهذا واضح جدا، الأسماء والصفات وهذا واضح جدا، وممكن يعني أيضا اختصار أنواع التوحيد إلى اثنين: الربوبية والإلهية، وتدخل الأسماء والصفات في الربوبية من وجه وفي توحيد الإلهية من وجه آخر، وأغلب توحيد وأغلب توحيد الأسماء والصفات تدخل في توحيد الربوبية. يقول عنوان الصابوني رحمه الله كتابه بعنوان الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهل هناك فرق بينهما؟ نعم، ليس هناك فرق بين السلف وأصحاب الحديث، لكن من باب توضيح العبارة، والسلف كانوا يطلقونها في ذاك الوقت، وهذا دليل، عنوان الصابوني دليل على أن السلف كانوا يعرفون هذه العبارة، بل كانت هي الأصل عندهم، إطلاق السلف وأصحاب الحديث هي الأصل عندهم. إيه، أصحاب الحديث هم أهل السنة، أهل السنة كلهم أصحاب الحديث حتى العوام منهم. إيه، يفرق بينهم بين الفرق الخالفة لأهل السنة: الشيعة، الخوارج، القدرية، المرجئة، الجهمية، المعتزلة، المتكلمة، الأشاعرة، الماتريدية، هم خلاف أهل الحديث. كل الفرق جانب وأهل الحديث جانب آخر، بمعنى أهل السنة والجماعة ومخالفين، فمخالفهم لا يسمون أصحاب الحديث، ولذلك هم أنفسهم يلمزون أهل الحديث، وهذا مما يعني يعد تزكية ورد قاطع على لأهل الله وأهلها، ولا ينتسبون لأهل الحديث كلهم، ما في واحد ينتسب لأهل الحديث إلا كان أفراد، لكن فرقة ما أعرف فرقة من الفرق التي اشتهرت في التاريخ تنسب نفسها لأهل الحديث، وهذا من فضل الله عز وجل، لئلا يلتبس الأمر على الناس، ما عدا وجود من ينتسب لأهل السنة والجماعة من الأشاعرة فهذا الأمر فيه واضح. هنا إشكال حول الكتاب، لكن قدم عليه السؤال: ما هي أفضل المتون العلمية في علم العقيدة، وما رأيك في حفظ المنظومات؟ طبعا المتون العلمية أشهرها الآن متن الطحاوية وليس الشرح، ولمعة الاعتقاد، وبعض الكتب التي ألفها مشايخنا، الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له متن جيد في العقيدة، الشيخ صالح الفوزان كذلك له متن جيد في العقيدة، الشيخ محمد بن عثيمين له متن جيد في العقيدة، كلها جيدة ومختصرة وليست بالطويلة وتصلح للحفظ. أما حفظ المنظومات في العقيدة فهو جيد جدا، طبعا من أحسنها منظومة الشيخ الحكمي، حافظ الحكمي. والمسألة الأخيرة، هذا أحد الإخوان وقد أيضا سمعت الكلام من غيره بأنه لم يجد كلام كتاب الصابوني، ويرغب في من يدله على المكان الذي يباع فيه الكتاب. طبعا الكتاب الآن يكاد يكون قليل جدا في المكتبات، أي عقيدة السلف للصابوني، أغلب الشباب يقولون ما وجدناه. أي نعم، دكتور ناصر الجدير، نعم، طبعات تحقيق بدر البدر موجود، وكذلك الطبعات الأخرى. لا، السائل يخص طبعة تحقيق الشيخ ناصر الجديع، أحد يعرف أنه يوجد في المكتبات؟ وين يوجد؟ ترى العاصمة يقولون نفد الأسبوع الماضي كذا، لا يوجد حاليا، هم اللي طبعوه لكن خلص. نعم، ها؟ إيه إن شاء الله، على أي حال كل الأخ أنهم يعزمون على طبعته طبعة أخرى ولعلها قريب، استحثوهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن تبدأ أبو عمر، أحب أن أنبه إلى عبارة الشيخ التي كان يستعملها كثيراً ويستعملها السلف في وقته كثيرا أيضا، وهي التعبير عن أهل السنة والجماعة عن السلف بكلمة أهل الحديث، لا يقصد أهل الحديث مجرد الرواة أو المحدثين، إنما يقصد أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة قدوتهم أهل الحديث، قدوتهم أهل الحديث المستمسكون بالحديث والمعنيون بالحديث دراية ورواية. فينبغي أن نفهم هذا، أنه كلما يقول أهل الحديث إنما يقصد أهل السنة والجماعة. ولذلك سمى الكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، جعل كلمة أصحاب الحديث مرادفة للسلف وهم أهل السنة والجماعة. نعم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. طبعا هذا إذا سيأتي كثير، الإشارة إلى كفر من قال بخلق القرآن. هذا اتفاق عند السلف أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القضية استبانت بأدلتها، ثم أنها إجماع عند السلف. والعجيب أن هذه المسألة مع مسألة الرؤية من الأمور التي لم يشذ فيها أحد من السلف عن بقيتهم. كثير من مسائل الأصول قد يكون لبعض الأئمة فيها قول ربما يعني يقع فيما لم يكن عليه السلف، إما في جملة القول أو في بعض جزئياته، إلا هذه المسألة، مسألة القول بأن القرآن منزل من الله غير مخلوق، ومسألة القول بأن بالرؤية هذه من المسائل القطعية التي لم يشذ فيها أحد ممن يعتد به، فهي إجماع. كذلك لحق بهذا الإجماع القول بأن من اعتقد أن القرآن مخلوق فقد كفر. طبعا هذا حكم، لكن لا يعني الحكم على المعين بإطلاق، فإن المعين وهو المسلم الذي يقول بأن القرآن مخلوق نقول بأنك قلت كفرا، لكن لا نكفره حتى نعرف أنه عرف الدليل وعرف الحق وعرف وجه الاستدلال ووجدت في حقه شروط التكفير وانتفت موانع التكفير، فإذا وجدت كفر المعين، أما ما عدا ذلك فيبقى الحكم عام. وربما يقول قائل أن السلف ما كانوا يقولون بهذا القول في وقتهم. أقول نعم، حينما اشتهرت القضية في ذلك الوقت، قضية القول بخلق القرآن عند المعتزلة والجهمية، حينما اشتهرت وابتلى الناس بها قامت الحجة على الناس، لأن السلف أبانوا الحق، وصارت هذه القضية مشهورة في كل مجلس وفي كل مسجد وفي كل مكان، وقامت الحجة فيها على الناس جميعا، لأن السلف تكلموا وكتبوا وتحدثوا عن ذلك في المنابر والمناظرات، ولم يعد لأحد حجة في وقتهم، فكان من قال حكم بكفره لأنه قال ضد الحق وضد الإجماع. أما حينما يغفل الناس عن مثل هذه المسائل مثل ما يكون في عصرنا، فيحتاج الأمر إلى تأني، يبقى الحكم سليم ولا غبار عليه، أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. لكن إذا حدث من معين هذا القول فيجب أن نتثبت من حاله، قد يكون جاهل، فالجاهل يعلم، وهذا هو الغالب في أكثر الناس. أكثر الناس لو امتحنته والامتحان بدعة، ربما يقول الباطل يظنه هو الحق، ما يدري العامي، ما الذي يدري؟ بل حتى طالب العلم المبتدئ والشاب الناشئ لو سألته ربما يقول الباطل ويظنه هو الحق. فإذا لا ينبغي امتحان الناس في هذه المسألة ولا التعجل في حكم الكفر على المعين، لكن الحكم العام على العين والرأس، لأنه إجماع ولا يجوز لأحد أن يحيد عن هذا الإجماع. نعم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. هذا احتراز جيد في الحقيقة، يعني أن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق وقصده القرآن نفسه، كما يفعل الجهمية حينما اشتد نكير السلف ورجحت كفة السلف حتى عند السلطان أيام المتوكل وما بعده، حينما قويت يعني شوكة السلف ضد المخالفين، لجأ الجهمية إلى مثل هذه العبارات الموهمة. فبدل من يقول القرآن مخلوق، يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصد الملفوظ نفسه وهو كلام الله، ويقصد الملفوظ نفسه وهو كلام الله. فهذا عبارة عن تحايل على القول الباطل، وهروب من التصريح بما يعني يصادم قول السلف. فلجأ كثير من الجهمية إلى مثل هذا التعبير، كما أن بعض الناس أيضا يقول هذا من باب يعني السفسطة ومجرد التفلسف، والسلف يكرهون هذا في العقيدة ويبدعون من فعله. إذن من قال لفظي في القرآن مخلوق فإنه يبدع، وإن كان قصده حركة لسانه والصوت الذي هو صوته الذي خلقه الله عز وجل، وإن كان قصده ذلك فينبغي أن يبدع، لأن هذا ذريعة إلى حيل الجهمية وقول على الله بغير علم والتلبيس على الناس. أغلب الناس يلتبس عليه الأمر، ما يفرق بين اللفظ وبين القرآن، بين لفظه بالقرآن وبين القرآن نفسه. فلذلك السلف بدعوا من قال هذا الأمر على القصدين، أما من قال وقصده قول الجهمية فهذا كفر، أما من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق وقصده ألفاظه وحركات لسانه فهو يبدع، لأنه وقع في المشتبه. نعم. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. طبعا هذا محمول على الاحتراز السابق، لابد إذا قال ذلك يريد به القرآن،

هذه السفسطة والقول باللفظية. فلذلك اشتد نكير السلف عليهم وللأسباب السابقة. نعم. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. طبعا هذه قاعدة في جميع مسائل الاعتقاد. أمور الاعتقاد مبنية على التوقيف، أي أنها موقوفة على ما جاء في النص، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الخوض فيما يعني يتعلق بالعقائد بأكثر مما ورد في النص، لأن كل ما تكلم أو توهم الإنسان في أمر غيبي أو في أمور العقيدة كلها غيبية بأكثر مما ورد في النص، فإنه إنما اعتقد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وأنه أيضا لابد أن إذا قال ذلك وتكلم به أن يقول على الله بغير علم. فمن هنا أراحنا الله عز وجل من أن يكون لنا اجتهاد في مسائل الغيب، وجاءت موقوفة على ما ورد في النص بلا زيادة ولا نقصان. قد يضطر المسلم في أحيانا للكلام عن بعض اللوازم الضرورية في مسائل الغيب، قد يضطر أيضا أن يشرح بعض الأمور بمفاهيمها اللغوية الثابتة في السنة في القرآن والسنة، هذا أمر لا حرج فيه، لكن لا يتعدى حد النص فيما يتعلق بإثبات الحقائق، لا من حيث التصور والتخيل، ولا من حيث أيضا السؤال والإشكال والتقرير ونحو ذلك. فإن المسلم يجب أن يقف في كل أمور العقيدة على ما ورد ولا يزيد، فإن زاد فقد قال على الله بغير علم واعتقد ما لا يجوز اعتقاده. نعم. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسويه، حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. نعم، هذه آخر مسألة من مسائل الحديث عن القرآن في هذا الكتاب، بعدها سينتقل لموضوع آخر، لذلك نكتفي بها. أما ما ذكره أخيرا فلا شك أنه محل إجماع، ولا يزال هذا عند جميع المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة والباطنية، باطنية وبعض الرافضة اعتقدوا أن القرآن الذي الموجود بين أيدينا ناقص. ويقول بعض المحققين أن أكثر الرافضة على ذلك، لكنهم لا يصرحون، لكن هناك من الرافضة من يدعي أن هذا باطل. فعلى أي حال أقول أن هذا محل إجماع لم يخالف به فيه أحد من المسلمين، والمخالفين من الرافضة والباطنية ليسوا من المسلمين، أي أن من جحد حرفا من القرآن فقد كفر، لأن القرآن كله كلام الله، كله بجميع حروفه، فلا يجوز ولا يسع أحد أن يجحد أو يزيد شيئا من القرآن ويزعم أنه من القرآن، وكل ذلك كفر بإجماع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة، إن شاء الله الأسئلة كثيرة اليوم. يقول ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن؟ وماذا يقصد المعتزلة والجهمية عندما أخذوا بهذا القول؟ القول بخلق القرآن يؤدي إلى إنكار كلام الله عز وجل، ويؤدي إلى القول بأن الله لم يتكلم، وهذا استنقاص لله عز وجل، فإن الكلام صفة كمال. ثم أنه يؤدي إلى إنكار أفعال الله عز وجل، لأن كلام الله من أفعاله، وإنكار أفعال الله عز وجل إنكار لكثير من صفات الكمال، لأن من يفعل أعظم مما لا يفعل، فالأفعال من صفات الكمال. ولأن القول بخلق القرآن يؤدي إلى ضعف تقديس القرآن، لأن إذا اعتقد المسلم أن هذا القرآن الذي بين يديه مخلوق لم تعد عنده القداسة كما لو كان يعتقد أن هذا القرآن كلام الله، وهذا فرق يجده كل مسلم في نفسه. ولذلك تجرأ بعض المعتزلة على تحريف كلام الله على أساس أنه كلام بشر أو كلام مخلوق، حرفوا بعض الآيات، وتعمد بعضهم التحريف، وبعضهم صرح بأنه يتمنى لو يحك بعض آيات القرآن، يحكها من المصحف. لماذا؟ لأنه لو كان يعتقد أن القرآن كلام الله ما قال هذا القول، وما استطاع أن يجرؤ عليه. فالناس لو اعتقد أو ما اعتقد منهم بأن القرآن غير كلام الله ضعف تقديسه عندهم. ثم أن يكون هناك أيضا زعزعة لثقة المسلمين بدينهم، لأنهم إذا كان القرآن كلام البشر أو فعل المخلوق أو كلام المخلوق لم يعد في يعني له قوة في أحكامه وأوامره ونواهيه وأخباره، وصار محل للشك وللتأويل وغير ذلك مما وقع. ولذلك الذين قالوا بخلق القرآن هم الذين حرفوا، وهم الذين أولوا، وهم الذين قالوا فيها الأقوال الشنيعة وصرفوها عن معانيه. أما ماذا يقصد الجهمية والمعتزلة، فيقصدون إنكار صفات الله عز وجل الفعلية وما يستتبع ذلك من إنكار بقية الصفات. ثم إنهم لو قالوا بأن القرآن كلام الله لازمهم أن يثبتوا الصفات التي أنكروها، وهم لا يلتزمون بهذا الالتزام، وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بفلسفتهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله. وأعظم من ذلك تصورهم الخاطئ عن الله عز وجل، فإن الجهمية والمعتزلة لا يرون أن الله له وجود ذاتي، ولا أنه يفعل ما يشاء، ولا أنه يتكلم، ولا أنه يجي وينزل، ويرون أن وجود الله وجودا معنويا أو عقليا أو روحيا فقط. فإذا أثبتوا الكلام لزمهم أن يثبتوا لله عز وجل الكمالات التي ينفونها والصفات التي ينفونها. يقول: من يقرأ بعض الأدعية المأثورة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قد يقرأها يريد ما يترتب عليها مما ورد بحفظ الله لصاحبها، هل هذا على الصواب أم لا؟ نعم، لا حرج، لكن ينبغي أن يكون بذلك ممتثلا لطاعة الله عز وجل وعابدا له ومتوجها إليه، يتأله لله، ثم ما بعد ذلك لا يمنع أن يقصد بالتعوذ دفع الشر عنه، بل هذا هو الحكمة من تشريع هذه التعوذات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أعوذ بكلمات الله التامة. الحكمة منها أن الإنسان يدفع بها الشرور والضر، فليس عليه حرج أن يقصد بها حفظ نفسه، فما شرعت إلا لذلك مع التعبد والتوجه إلى الله عز وجل بذلك. يتبع هذا سؤال آخر، وهو: ما الحكم في قوله مولانا للرجل؟ يعني ينبغي تجنبها، ينبغي تجنب الكلمة، لأن الله عز وجل هو المولى. قد وصلنا إلى صفحة 175، صفحة 175، ويعتقد أصحاب الحديث قبل أن نبدأ بالقراءة أحب أن ننبه أن هذا عنوان لمسألة جديدة، وهي مسألة العلو والفوقية والاستواء. جمعها الشيخ الصابوني في موضع واحد، وذلك لاقتران هذه الأمور بعضها ببعض. فالاستواء يدل على العلو والفوقية، وكذلك العلو والفوقية تضمنت معنى الاستواء، بمعنى أنها كانت أدلة الاستواء تدل على العلو والفوقية، وكذلك أدلة العلو والفوقية تؤيد أدلة الاستواء. فهو هنا يقرر العلو والفوقية والاستواء لما بينهما من الاقتران، ولذلك الذين أولوا الاستواء اضطروا لتأويل الفوقية والعلو، وكذلك العكس أيضا، فالذين أولوا العلو والفوقية اضطروا لتأويل الاستواء. وإن كانت مسألة الاستواء كان هي أول ما بدأ المعطلة فيها، بمعنى أن تعطيل الاستواء كان قبل الكلام في العلو والفوقية، خاصة عند المتكلمين الذين ورثوا الجهمية والمعتزلة، فإنهم جرؤوا على تأويل الاستواء قبل جرأتهم على إنكار العلو والفوقية لله عز وجل، أي بذاته سبحانه. وكذلك الجهمية كانت الشرارة الأولى لإنكار العلو بدأت بإنكار الاستواء، فهي متلازمة، لأن من أثبت العلو والفوقية جاز أن يثبت في مبدئه الاستواء ما دام ثبت فيه النص. وكذلك العكس، من أثبت الاستواء لله عز وجل كملك جلاله لزمه بالضرورة إثبات العلو والفوقية لله تعالى بذاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. هنا قرر أدلة الاستواء، أولا لأنها أدلة قاطعة في إثبات الاستواء لله عز وجل بذاته على ملك وجلاله، ثم أنها عاضدة لأدلة العلو، وكذلك بل مستلزمة للدلالة على العلو. وكذلك سيبدأ الآن بعد قليل في المقطع التالي في إثبات أدلة العلو، لأنها عاضدة لأدلة الاستواء. أدلة العلو تعضد أدلة الاستواء، بينما أدلة الاستواء كما ذكرت تستلزم إثبات العلو. نعم. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. أيضا في في في كلام فرعون الذي ذكره الله عز وجل وفي فعله ومحاولته الرقي للسماء، فيها دلالة على أن مسألة العلو مسألة فطرية، وأن فرعون نظرا لأنه في الباطن مستيقن ببعض الأمور الفطرية بما فيها علو الله عز وجل، فرعون طلب من هامان أن يبني له صرح، فلو لم يكن عنده شيء من المعرفة الفطرية بأن الله في السماء مع ورود ذلك على لسان موسى، لو لم يكن له عنده شيء من المعرفة الفطرية بذلك لما كلف نفسه وأخذ هذا الأمر بجد، لكن عنده نزعة فطرية للاعتراف بأنه إن كان هناك إله لموسى فإنه سيكون في السماء. هذه تدل عليها فحوى الآية، والله أعلم. نعم. يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. في هذه العبارات شيء من التردد وشيء من الخلاف أيضا، لأن هذه العبارات في الحقيقة ترمز إلى قواعد، عبارات موجزة في سطرين لكنها ترمز إلى قواعد. فقوله يثبتون من ذلك ما أثبته الله لنفسه يعني بذلك أن الأصل في كل ما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله، الأصل في ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه، ليس للناس في ذلك دخل، وليس لعقول الناس تدخل في هذا الأمر. هذه قاعدة. والقاعدة الثانية قال ويؤمنون به، يعني بذلك يؤمنون بأن ما جاء عن الله حق على حقيقته، لأن كلمة الإثبات كانت تكفي عن هذا المعنى، لكن نظرا لأن المقصد الشيخ أنهم السلف يؤمنون بأن ما ثبت عن الله له حقيقة، هذا معنى يؤمنون به، لأنه يشير ضمنا إلى طائفة من الناس الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه لكن لا يؤمنون بالحقيقة، يثبتونها شكلا أو ظاهرا كأصحاب التخيل وأصحاب التمثيل وأصحاب التفويض وأصحاب التوقف، يثبتون ما أثبته الله لنفسه لكن لا يؤمنون، بمعنى لا يثبتون الحقيقة، لا يثبتون لله الأسماء والصفات والأفعال التي ثبتت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، وهذه ميزة مذهب السلف. فهذا معنى قوله ويؤمنون به، أي أنه حق على حقيقته. ثم قالوا يصدقون الرب جل وعلا في خبره، هذا تأكيد لما سبق. ثم قال ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه وتعالى، قصده أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، هذا معنى الإطلاق، يطلقون بمعنى يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه. ثم ذكر القاعدة الأخرى وهي ويمرونه على ظاهره، يمرونه على ظاهره يعني بذلك أنهم يعتقدون أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق على ظاهره، اللي هو إثبات ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر، إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله عز وجل، هذا معنى الظاهر، أي أن الظاهر إثبات الحقيقة، وهذه ترادف قوله ويؤمنون به. وليس المقصود بالظاهر الإيمان بمجرد الألفاظ والحروف كما يقول المفوضة والمتوقفة وغيرهم، إنما المقصود يؤمنون به على ظاهره، بمعنى أن ظاهره إثبات الحقيقة، وأن أسماء الله وصفاته وأفعاله حقائق، هذا هو الظاهر الذي خاطبنا الله به. ثم قال بعد ذلك ويكلون علمه إلى الله. العلم نوعين، علم أسماء الله وصفاته على نوعين، النوع الأول إثبات الحقائق كما يليق بجلال الله، فهذا لابد أن يعتقد ولا يوكل، بمعنى أنه لا يفوض، لا يفوض. والنوع الثاني وهو الذي قصده الصابوني هنا في قوله ويكلون علمه، وهو الكيفيات، ليس المقصود بالعلم الحقيقة هنا، المقصود بالعلم هنا الكيفية. ففعلا السلف يكلون حقيقة أسماء الله وصفاته وأفعاله إلى الله عز وجل، اللي هي كيفياتها، أما حقيقتها التي معانيها الثابتة فليست محل إشكال ولا توقف، لأن الله خاطبنا بها بلسان عربي مبين، والله عز وجل خطبنا بها لنعتقدها له سبحانه ولنعتقد له الكمال من خلالها. فمن هنا لابد أن يفهم في هذه العبارة وما يشبهها على ألسنة السلف وهي كثيرة أن قولهم ويكلون علمه إلى الله ليس المقصود تفويض الأمر بلا إثبات، وليس المقصود التوقف بلا إثبات، وليس المقصود التأويل، إنما المقصود الكيفيات. هنا لا يعلمها إلا الله عز وجل، فتكون من باب الأمور الغيبية التي يوكل علمها إلى الله. نعم. ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي بن المناصر نتجاوز الإسناد إلى الراوي الأول في أعلى الإسناد. نعم. حدثنا جعفر بن ميمون. نعم. قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. طبعا هذه الكلمات تمثل قواعد أيضا عند السلف، ولا تزال هي القواعد التي يرد بها على المؤولة، لأنها محكمة من كل وجه، وهي عصارة فهم السلف لمقتضى النصوص. طبعا هذا التفسير أو هذا التقعيد للإثبات هو خلاصة مقتضى نصوص الشرع الواردة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وذكرت على عدة وجوه كلها متشابهة ومتقابلة. فالكلام ما نسب إلى أم سلمة سواء ثبت عنها أو لم يثبت هو قواعد صحيحة ذهبية تميزت منهج السلف عن غيرهم في هذا الأمر في صفة الاستواء وفي غيرها. هذه قاعدة في جميع الصفات، تقال هذه القاعدة في جميع الصفات، فيقال الاستواء غير مجهول، ويقال النزول غير مجهول، ويقال المجيء غير مجهول، ويقال الغضب لله عز وجل غير مجهول كما يليق بجلاله، وهكذا بقية الصفات. والكيف غير معقول، غير مجهول بمعنى الاستواء أو غيره من الصفات يقال أنه غير مجهول بمعنى أنه علم بخبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا علم بأنه حقيقة لله عز وجل على ملك جلاله، فهو غير مجهول لدى المخاطبين، لا سيما أن المخاطب المؤمن إذا سمع كلام الله عز وجل في صفاته أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله أثبتها لأول وهلا على الحقيقة، ثم زال عنه التشبيه بقوله باستشعار القاعدة الأخرى ليس كمثله شيء، فلا بد من استشعار هذا المعنى دائما، إثبات الصفة لله عز وجل على الحقيقة لأن خطبنا بحقائق نعلمها، لكن الكيفيات المعلومة في المخلوقات منفية عن الله عز وجل، فتثبت الصفات لله عز وجل مع نفي التشبيه والمماثلة. إذن فالاستواء غير مجهول بمعنى أن له حقيقة، هذه الحقيقة هي بالنسبة للمخلوقات لها معنى ناقص، وبالنسبة لله عز وجل لها معنى كامل، فاستواء الله عز وجل يناسب كماله وهو غير معلوم الكيفية غير مجهول. وكذلك الكيف غير معقول بمعنى أن العقول لا تدرك الكيفيات، مو بغير معقول لا تؤمن به العقول، لا، هنا غير معقول بمعنى لا تدركه العقول على جهة الكيفية، بعض الناس فهمها غلط، وكثير من المؤولة استندوا إلى هذه المسألة وجعلوها وسيلة للتأويل إلى هذه العبارة، خاصة متأخرة الأشاعرة الماتريدية، ففسروا كلمة الكيف غير معقول بأن معنى ذلك أن ظواهر أسماء الله وصفاته غير معقولة، غير معروفة الحقيقة، أو لا يؤمن بحقائقها فلجأوا للتأويل. أما هنا فالمقصود السلف الذين ساقوها بغير معقول، أي لا تدرك العقول الكيفيات ولا تحيط بأسماء الله وصفاته وأفعاله عز وجل، وكذلك الإقرار به إيمان بمعنى لا يتم الإيمان إلا به، والجحود به كفر. مثلها القاعدة السابقة، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول إلى آخره، وفي بعض الروايات الاستواء معلوم بدل غير مجهول، وهي بمعنى غير مجهول. استواء معلوم وردت عن بعض السلف، بل حتى عن مالك، نسبت عن مالك أنه بدل كلمة غير مجهول قال الاستواء معلوم. نعم. وعن جعفر بن عبد الله قال: رجاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. الإمام مالك رحمه الله غضبه وانفعاله أولا تعظيم لله عز وجل، فكان ما كان يتصور أن مسلما يسأل مثل هذا السؤال في حق صفات الله عز وجل، لأن المسلمين قبل ورود يعني شبهات الجهمية والفلاسفة والزنادقة كانوا يعظمون الله عز وجل، ولا يرد في ذهن أحدهم السؤال عما يتعلق بكيفيات أسماء الله وصفاته، ويستعظمون الله هذا السؤال أشد الاستعظام، ويستنكرونه ويستهويلونه، ولا يجرؤ أحد حتى ولا أن يفكر فيه في خاطره. فالإمام مالك لما سمع هذا الكلام عرف أن الناس انتهكوا حرمات الله عز وجل، فغضب غيرة على حق الله عز وجل، وخوفا من الله، واستعظاما لهذا السؤال، وتعظيما لله عز وجل، وهيبة من بطشه، فلذلك صار له ما صار. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما معظما لله عز وجل، فلا يسمح لشبهات الشياطين وأتباع الشياطين بأن ترد على عقيدته، أو أن ترد في مجالسه مثل هذه الأمور التي فيها عدم تعظيم لله عز وجل وعدم أدب. نعم. وعن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. الإمام ابن المبارك رحمه الله من أئمة السنة وأئمة الهدى الذين شهدت لهم الأمة بالفضل والإمامة في الدين والرسوخ في العقيدة وقوة الدفاع عنها، وقد تكلم بكلمات لم تكن معهودة عند السلف قبله بشكل ظاهر، مثل قوله: بائنا من خلقه. ولذلك سئل في أيضا مقام آخر قيل له: بحد؟ قال: نعم بحد. طبعا هذا الكلام كلم فيه أمثال عبد الله بن المبارك في هذا الوقت لما تعمت البلوى بشبهات الجهمية وصاروا يتكلمون صراحة أمام عامة الناس وفي المشاهد والمجالس والمساجد وغيرها بهذا الأمر المنكر، ويصفون الله عز وجل بأنه غير بائن من خلقه، وأنه غير مستوى على عرشه، وأنه ليس فوق السماوات، وأنه ليس فوق العرش، يصرحون بذلك. فكان لابد بالضرورة من حماية عقائد الأمة من هذه الشبهات التي أعلنت وفشت، من هذه البدعة التي ظهرت وانتشرت. ولو لم تظهر وتنتشر لما تكلم الإمام المبارك في مثل هذه الكلمات التي لم تعهد في تقرير العقيدة إلا فيما بعد حينما عمت به البلوى. فلذلك قال: نعرف ربنا فوق سبع سماوات، بناء على أن ذلك ثبت في القرآن والسنة وأن ذلك عالم يليق بجلاله. ثم قال: على العرش استوى بائنا من خلقه، يعني أنه ليس هو خلقه ولا مخالطا لخلقه ولا حالا في خلقه ولا متحد ولا نحو ذلك مما يقول به الفلاسفة أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والجهمية الذين يقولون بأن الله عز وجل وجوده وجود مطلق أو وجود ذهني فقط، وأنه لا يمكن أن نحدد له مكان، بمعنى لا نثبت له العلو. لما شاعت هذه المقولة اضطر الإمام المبارك أن يقول بائنا من خلق، معنى بائن بأنه ليس هو هم ولا مخالط لهم ولا ممازج ولا حال إلى آخره. بائن يعني أن الخلق غير الله والله غير الخلق، بينونة مطلقة، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يكون غير بائن من خلق. ثم أنه أيضا قال في عبارة أخرى ربما سترد، قال بحد، يقصد بحد أنه أن وجود الله عز وجل غير وجود المخلوقات. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com